يحتفي من بلاد المسلمين الفراعنة والظلمة والجبابرة، ويصبح الناس سواسية أسنان المشط لا يخشون إلا الله. وأنت حين تقول لفلان اتق الله فسوف يقبل منك هذه، وإن لم يقبل منك على الأقل يطالبك بالدليل فقط، فإذا سمع قال سمعت وأطعت. إننا حين نعود إلى هذا سوف نكون يعني من السجين. الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الكعب رضي الله عنه قال طلب مصدق زكاة المال من رجل، وجدت في مال رجل بنت مخاط. بنت مخاط هي ناقة صغيرة لأنها حملة وهي ناقة صغيرة، وهذه تجد في ناقة عدد 25، وعند 25 ناقة جمل تخرج هذا الجزء هذا وهو بنت مخاض. اذا يقول ابن المتعب وجدت في مال رجل بنت مخاض، فابى ان يعطيها للمصدق، وابى ان يعطيها الا ان يعطيها ناقه كريمه. يعني من غش يعطيها هذه الصغيره وقال له خذ هذه الكبيره، لان هذه الصغيره قال لي لا تركب ولا تحلب، ما هي ما يقدر يركب عليها ولا فيها حلب، تقدر حلب، خذ هذه الناقه التي تركب وتحلب. العامل قال لي لا انا اخش، قال لي واجب عليك، الواجب عليك وبنت مخاض، هذه ما يجوز عليك من قباسي انا. اختصموا قال له اخر انا ما اعطيكش هذه. قال لي انا ما اخذش هذه ايضا. فاحتكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يا رسول الله الواجب في ماله هو بنت مخاض، وهو ابى ان يعطيني واراد ان يعطيني كبيره جدا. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليك هو ابى، قال الرجل المزكي الواجب عليك هو بنت مخاض، فان تطوعت بالأخرى قبلناها منك، وأمر المصدق أن يأخذها عن الصدقة ودعا له بالبركة. هكذا سرعة الاستجابة. العامل موظف واقف عند حدود الله، آتيك حدود الله فلا تعتدها. قال له أنا أنت واجب عليك هذه، ما خدش منك هذه، حدود الله فلا تعتدها. آخر استجاب أيضا لأمر الله وأراد أن يتطوع وأن يكون له خير عند الله العظيم، ويعني عن طيب خاطر. الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا هنا رجل استجاب لأمر الله ووقف عند حدوده، ورجل آخر أراد أن يكون له عند الله فضل عظيم، ولكنه هذا ما فعل هذا ما فعل حتى رجع إلى مصدر الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يأمرنا تعالى أننا وقد التحق رسول الله بالرفيق الأعلى، إلى أي شيء سيرجع المسلمون؟ قال إلى الله ورسوله، إلى الله وإلى الكتاب والرسول أم الحكم. صح. إذا اختلفت أنا وإياك الحكم موجود. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيوة أمرنا الله بأن نطيع أولي الأمر ونطيع الأمراء، لكن إذا اختلفنا مع الأمراء أو مع ناس ما غاديش يرجعوا به الأمراء، غادي يرجعوا شيء مصدرا من مثل كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا اختلف العامل على الصدقة والمزكي في أمر، فرجع فورا إلى مصدر الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بن قال له واجب عليك هو ذات بنت مخاض، هذه الناقة صغيرة، ولكن فإن تطلعت وطابت نفسك بأن تعطي المال للأكثر قبلناه منك ودعا له بالبركة، ومن تطوع خيرا فهو خير له. لذلك العبادة البدنية لا يجوز أن نزيد فيها أو ننقص منها. هذه التوبة ثلاث مرات ولا مش أربعة وخمسة، أربعة بالركعات ولا مش ستة ولا ثلاثة ولا خمسة، ما بنقص بالزيد. صلاة الصبح ركعتان بقراءة جهرية ما بنعملش ثلاثة ولا جهر بقراءة سرية. العبادة البدنية توقيفية ليس لنا أن نزيد فيها أو ننقص عنها. الأذان كلمة جهرية دي ما نزيدش فيها تجاه حاجة أخرى وبنتخلط معها أمور. لكن العبادة المالية يجوز لنا أن نزيد فيها لا ننقص، جزء من نزيلتها. المطلوب هو صاع من قمح او شعير او تمر او اكل او في صدقة الفطر، فان اخرجت ساعين جزاك الله بخير. المطلوب في الزكاة هو ربع العشر، زكاة المال النقدي ربع العشر، فان اعطنت انت نصف العشر او العشر جزاك الله بخير كما فعل الرجل. العبادة البدنية هي توقيفية، ما تزيدش فيها، سبعة اشواط سبعة اشواط، انا الجمال سبعة حصيات ما مش انت عشرين من الله ولا مسلم ولا اسمع. لكن العبادة المالية سيال رب النفقة، فهذه يجوز لك ان تدفع اكثر من تطلع خيرا، فالصدقة الفطرة هي هذه، فإذا زدت زاد الله خيرا، لكن لا تنقص منها إن كنت قادرا على أي وجبة. هذا أمر. فهذا الرجل استجاب لله، وهذا الرجل استجاب لأمره، هذا استجاب فوقف عند الحد يرفع حدود الله فلا تعتدوها، وهذا استجاب اجتهاد اجتهادا آخر وأراد أن تكون حسناته أكثر وأن يقدم خيرا وأن يعطي فضلا، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إلى خير قرائن أموالهم، أي خذ الزكاة ولكن لا تأخذ الخيار ولا تأخذ العجاب بل خذ الوسط، لكن إذا أراد أن يعطيك العجاب الهزيلة لا تأخذه، ولكن إذا أعطاك عن طيب نفسه الخيار كما أعطى هذا الرجل